يزداد عدد المعمرين البالغ أعمارهم 100 سنة في ظل النظام الاشتراكي لبلادنا. أرسل المارشال المحترم كيم جونغ معدة وليمة فاخرة إلى الجادة تشي تشون نيو البالغ عمرها 100 سنة والقاعدين في قضاء ويزو بموافقة بيونغان الشمالية.